أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الأسس المنطقية للاستقراء. السيد الشهيد محمد باقر الصدر. بداية للشروع في هذا الكتاب، لا بأس بالحديث اليوم عن ثلاثة محاور. المحور الأول مدخل تاريخي نتحدث فيه عن ظروف تكوين هذا الكتاب وولادة هذا الكتاب. المحور الثاني نتحدث فيه إن شاء الله تعالى مهجورية هذا الكتاب، ونستعرض في هذا الإطار بعض ما كتب حوله وما قيل فيه، يعني ما قيل فيه من شروحها. وفي المحور الثالث إن شاء الله تعالى نذكر المقدمة التي تتناول إشكالية الكتاب كما تسمى في الرسائل الجامعية، أو السؤال الأصلي كما يعبرون عنه هنا، إشكالية التي يريد الكتاب أن يعالجها. ونذكر فهرس الكتاب بحسب الفصول الأقسام الأربعة التي ذكرها المؤلف، على أن يكون الشروع إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. إذا أردنا أن نستقرأ ونتحدث عن ظروف فكرة الأسس المنطقية للاستقراء أو ولادة الأسس المنطقية للاستقراء، يمكن أن نرجع إلى سنة 1364 للهجرة، أي في سنة حوالي سنة 1945 تقريبا للميلاد. في هذه السنة تقريبا كان عمر السيد الشهيد 10-11 سنة. وفي هذه السنة السيد الشهيد درس المنطق، وفي تلك الفترة كان الطلبة في الحوزة العلمية في الغالب يدرسون حاشية الملا عبد الله المعروفة، وهي من الحواشي المنطقية المعقدة. فدرس المنطقة في هذا السن المبكر، ويبدو أنه في تلك الفترة أو ما بعدها بقليل كتب رسالة في المنطق سجل فيها بعض الاعتراضات على بعض الكتب المنطقية، وربما يكون قد سجل اعتراضات على حاشية الملا عبد الله نفسه. ولكن مع الأسف الشديد فإن هذه الرسالة في المنطق فقدت، وربما ذهبت مع ما صادره النظام البعثي من كتبه وأوراقه قبيل استشهاده رحمه الله. هذا كان في سنة 1364 للهجرة. في سنة 1380 للهجرة، أي حدود سنة 1960 للميلاد، بعد وفاة السيد البروجردي رحمة الله تعالى عليه، الذي كان معروفا بمعارضته بشكل أو بآخر تدريس الأصفار الأربعة للملا صدرة، وقصة الخلاف بينه وبين العلامة الطباطبائي معروفة مسطورة مكتوبة. بعد وفاة السيد البروجردي عقد السيد الشهيد الصدر سنة 1960 ميلادي عقد درسا خاصا لطالب واحد وهو الشيخ محمد إبراهيم الأنصاري في كتاب الأسفار شارعا من الجزء الأول للكتاب. واستمر هذا الدرس في الأسفار في الفلسفة لمدة أشهر متعددة ثم توقف. وعندما نراجع ما كتب حول الآثار المفقودة للسيد الشهيد الصدر كما أدرجها أخونا الشيخ أحمد أبو زيد حفظه الله تعالى، فإننا نرى أن من الآثار المفقودة تعليق للسيد الشهيد على كتاب الأسفار. وربما ترجع هذه التعليقة، إذا أردنا أن نحلل الآن، لعل هذه التعليقة ترجع إلى تلك الفترة التي كان يدرس فيها الأسفار للشيخ محمد إبراهيم الأنصاري. ربما أثناء التدريس كانت تنقدح في ذهنه إشكاليات ومناقشات على صاحب الأسفار، فكان يسجلها كهامش كتعليقة. ولكن مع الأسف الشديد أيضا هذه التعليقة فقدت ولا نعرف عنها شيئا. إذا استمرينا في المسير التدريجي، طبعا سأحذف الآن كتاب فلسفتنا لأننا لن نتعرض له، إذا استمرينا في المسير التدريجي التاريخي لتجربة السيد الشهيد مع مجال الفلسفة والمنطق والذي يشكل المسار التاريخي والظروف الموضوعية لولادة مشروع الأسس المنطقية للاستقراء، سنجد أنه بعد سنة، أي سنة 1381 للهجرة، أي 1961 للميلاد، سنجد أن السيد الشهيد الصدر كان قد بدأ بكتابة أوراق ربما تشكل البدايات الأولى للمشروع، وذلك عندما كان يقضي فترات زواجه الأولى مع زوجته في قرية جبع في جنوب لبنان، حتى أنه كانت زوجته كما تذكر هي تنقل أنه كانت تقول له الآن يعني استرح، ليس من حاجة لأن يعني الإنسان أيضا يكتب، فكان يعني مما يدل على أهمية هذا الكتاب في حياته، كان يقول لها أن هذا الكتاب مهم في حياتي أو هذا المشروع مهم في حياتي ولا أستطيع أن أتركه. كانت هذه بدايات مواد أولى كتبها السيد الشهيد عام 1961، وربما مجموعة من الأوراق أو الأفكار التي سنجد تدريجيا كيف بدأت تتبلور معه بمرور الزمن. بعد سنتين من هذا التاريخ، أي سنة 1383 للهجرة الموافق ل 1963 للميلاد، وأثناء تدريسه لدورة الخارج في علم أصول الفقه، وصل السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه، وصل إلى بحث القطع، حجية القطع في مباحث الحجج والأمارات. وبمناسبة البحث حول القطع تعرض رحمه الله لنظرية الإخباريين التي كما تنسب إليهم يقولون فيها بعدم حجية الدليل العقلي، لأن الملا أمين الإسترابادي رحمه الله الذي هو من مؤسسي المدرسة الإخبارية المتأخرة كان يذهب إلى عدم حجية الدليل العقلي وعدم حجية النشاط العقلي عموما إلا في مجال البديهيات والرياضيات والقضايا الحسية أو القريبة من الحس فقط. عندما وصل السيد الشهيد إلى بحث القطع وتعرض لنظرية الإخباريين في عدم حجية الدليل العقلي، هناك أفرد 10 دروس لهذا الموضوع، 10 دروس لهذا الموضوع جعلته يخوض تدريجيا في قيمة العقل. ونظرا لأن هذا البحث أخذ مسارا في الجدل، عندما كان ينتهي الدرس كانت تكثر الأسئلة لا سيما من قبل تلميذه سماحة السيد كاظم الحائري حفظه الله تعالى وعافاه، فإنه لأجل أن لا يستطرد في الدرس ويخرج عن الإطار الأول للدرس الأصول كان يعقد جلسات خاصة بعد الدرس مع السيد كاظم الحائري حفظه الله، ويتناقشون في قيمة العقل وحجية العقل واليقين وهذه القضايا التي ستبدأ تفتح الآفاق على موضوعنا هذا. وفي هذه الفترة فيما يبدو عثر السيد الشهيد على كتاب المنطق الوضعي، كتاب المنطق الوضعي لزكي نجيب محمود. زكي نجيب محمود أحد كبار الفلاسفة العرب، وهو منظر المدرسة الوضعية المنطقية في العالم العربي، ويعد من فلاسفة الدرجة الأولى مثل عبد الرحمن بدوي على مستوى الفلسفة في العالم العربي. زكي نجيب محمود عنده كتاب معروف موجود في الأسواق اسمه المنطق الوضعي، ويدافع فيه عن المنطق الوضعي وينتقد فيه المنطق الأرسطي وألوان المنطق الأخرى. فصادف أن السيد الشهيد أيضا حصل على هذا الكتاب في هذه الفترة، فاهتم به كثيرا وكان معجبا كثيرا بأعمال زكي نجيب محمود فيما يبدو، ووقعت بينهم نتيجة ذلك مراسلات، كانوا يتراسلون، وكان في تلك الفترة أو فيما بعدها بقليل دكتور زكي نجيب محمود يدرس في الجامعة في الكويت، فكان كما سوف نشير بعد قليل كان السيد على تواصل معه من خلال بعض الرسائل وبعض الإهداءات التي كان يرسلها إليه. بعد هذه التجربة في مبحث حجية الدليل العقلي جاء عام 1384 للهجرة، يعني بعد السنة 1964 للميلاد، جاء شهر رمضان المبارك، وكانت الحوزة العلمية معروفة في أيام العطل يعطون دروسا يسمونها الدروس التعطيلية. هذه دروس العطل التي كانت يأخذ فيها الأستاذ مثلا موضوعا خاصا، ملفا معينا فقهيا أصوليا كذا، ثم يدرس قاعدة فقهية قاعدة أصولية. السيد الشهيد في شهر رمضان المبارك من هذا العام خصص بحثا تحت عنوان التأسيس للمنطق الذاتي، سوف يأتي إن شاء الله معنا ما معنى الذاتي هنا. خصص بحثا تحت عنوان التأسيس للمنطق الذاتي، وهذا البحث الذي كتبه الذي ألقاه استمر 16 محاضرة أو 16 محاضرة. استمر هذا البحث يلقيه في شهر رمضان ثم توقف بعد أن انتهى العطلة، يتوقفون عادة ليرجعون إلى الدروس الأصلية، ومع الأسف الشديد فقد بقيت هذه الدروس مهملة، لم تخرج إلى حيز الطباعة إلى أن تم نشرها في العدد 41 و42 و43 من مجلة المنهاج البيروتية، يعني تقريبا قبل 4-5 سنوات، وحققها الشيخ أحمد أبو زيد ونشرت هناك، ثم بعد ذلك أدرجت، ثم بعد ذلك تم إدراج نفس هذا الذي نشر في مجلة المنهاج محققا من قبل الشيخ أبو زيد، تم إدراجه في كتاب محاضرات تأسيسية، وهذا هو كتاب فقط لأجل الاطلاع لدورة يعني إعداد المؤتمر العالمي للإمام الشهيد الصدر. هذا كتاب محاضرات تأسيسية للسيد الشهيد، هذا هو عبارة عن مجموعة من الأبحاث الفقهية وغير الفقهية، وقد وضع في هذا الكتاب القسم الأول منه وضع البحث حول التأسيس للمنطق الذاتي، وذلك فينا نقول من صفحة 35 تحت عنوان التأسيس للمنطق الذاتي إلى صفحة 162، من صفحة 35 من هذا الكتاب إلى صفحة 162 من هذا الكتاب انتهى هذا البحث المنطقي والفلسفي، وبعده تكون أبحاث فقهية، شبكة الملكيات في الفقه الإسلامي وغيرها من الأبحاث. وقد صدر هذا الكتاب عن المؤتمر العالمي للإمام الشهيد الصدر في سنة 1431 للهجرة بطبعته الأولى. هذا فيما يتعلق بكتاب محاضرات تأسيسية، وقد كتب هذه المحاضرات السيد عبد الغني الأردبيلي رحمه الله تعالى، الذي كان من التلاميذ المخلصين للسيد الشهيد الصدر. هذا فيما يتعلق بهذا الكتاب. سنة 1965 للميلاد، يعني بعد سنة تقريبا من هذه المحاضرات التي ألقاها السيد الشهيد في شهر رمضان المبارك، كتب السيد الشهيد في مجلة الإيمان في العدد الأول والثاني من هذه المجلة، كتب مقالا تحت عنوان اليقين الرياضي واليقين المنطقي، إن شاء الله مفصلا سوف يأتي معنا بحث أنواع اليقين، وهذه من الأبحاث الرائعة. بحث تحت عنوان اليقين الرياضي واليقين المنطقي. ثم قام السيد الشهيد بإدراج هذا البحث نفسه، يعني إذا تأملنا هذا البحث سنجد نفس هذا البحث موجودا في كتاب الأسس المنطقية للاستقراء، طبعا مع شيء من التصرف والتعديل، يعني نفس هذا البحث الحمد لله لم يذهب، نفسه السيد الشهيد أدرجه في كتاب الأسس المنطقية للاستقراء وقام بإجراء بعض التعديلات عليه فيما بعد. إذن هذه بعد سنة، أي سنة 1965، وجدنا السيد الشهيد يستمر في مشروعه إلى أن بدأت المسيرة الحقيقية للمشروع، فينا نعتبر مشروع الكتاب، وهي عام 1385 للهجرة، أي أوائل عام 1966 للميلاد. هنا بدأ السيد الشهيد بالعمل على كتاب الأسس المنطقية للاستقراء، وذلك بمعية السيد كاظم الحائر، واستمر العمل ما يطابق أو يزيد قليلا على 7 سنوات في هذا المشروع. وكان السيد الحائري أثناء يعني إعداد هذا الكتاب كان يكثر من الإشكالات على السيد الشهيد، والسيد الشهيد يجيب، وتوضع الإشكالات والإجابات أو توضع التطويرات في داخل الكتاب أيضا. وكان السيد الشهيد في هذه الفترة أيضا يستعين ببعض الكتابات الغربية، مثلا يسمع أن برتراند راسل عنده مثلا فصل من كتابه مثلا تحت عنوان الاحتمال فيطلب ترجمته، أو كينز مثلا لديه كذا فيطلب ترجمته، بعض ما طلب ترجمته ترجم، وبعض ما طلب ترجمته لم يكن هناك توفيق لتحصيل ترجمته في هذا السياق، فكان يستفيد من يعني ما توفر له من منجزات في العالم الغربي إزاء قضية الاحتمال هذه، ويحاول أن يتباحثها مع السيد كاظم الحائري، واستمر الوضع 7 سنوات كما قلنا إلى أن ولد هذا الكتاب عام 1391 للهجرة، يعني أواخر عام 1971 للميلاد. أعطى السيد الشهيد هذا الكتاب الذي أكمله، أعطاه لبعض تلامذته، على ما أذكر لثلاثة من تلامذته، لكي يبيضوه، يعني لكي يعني يستنسخوه بخط واضح، لأن الخط لم يكن واضحا وكان مرتبكا، لكي يستنسخوه فقط بخط واضح، فقاموا باستنساخه لكي يرسله للمطبعة لكي يتمكنوا من طباعته. وهناك من يقول بأن هذا الكتاب أفكار السيد الشهيد بصياغة السيد كاظم الحائري، ولكن هذه الدعوة ليست صحيحة، وقد نفاها كل الذين لهم صلة بهذا الموضوع. وأصلا صياغة الكتاب يعلم منها لمن يعرف أسلوب السيد كاظم الحائري ويعرف أسلوب السيد الشهيد، يعرف أنه لا علاقة لها من قريب ولا من بعيد بقلم السيد الحائري حفظه الله تعالى. وهكذا بعد أن تم تبييض هذا الكتاب أرسل إلى دار الفكر في بيروت عام 1972 للميلاد، فصدرت الطبعة الأولى وفيها الكثير من الأخطاء المطبعية، ثم صدرت بعد ذلك الطبعة الثانية عن دار التعارف للمطبوعات أيضا في بيروت، ثم صدرت الطبعة الثالثة عن المؤتمر العالمي للسيد الشهيد صدر، وهذه الطبعة هي التي سوف نتبناها لأنها أفضل الطبعات. وهناك أخطاء كما جاء في مقدمة هذه الطبعة، هناك أخطاء فادحة وقعت فيها الطبعات السابقة حتى أسطر بأكملها حذفت من صفحات وانتقلت إلى صفحات أخرى بعيدة عنها، وهذا كان من الأشياء الغريبة والعجيبة في هذا، كما يشير إلى ذلك محققو هذا الكتاب في المؤتمر العالمي للسيد الشهيد صدر. فنحن إن شاء الله تعالى سوف نعتمد هذه الطبعة الأفضل والأدق والمحققة في هذا الإطار. وقد صدر الكتاب تحت عنوان الأسس المنطقية للاستقراء، لكن إذا راجعنا رسائل السيد الشهيد سنجد أنه كان يعبر عن هذا الكتاب قبل صدوره تارة بكتاب المنطق الذاتي، وأخرى كان يعبر عنه بكتاب فلسفة الاحتمال. مثلا يقول أرسلنا كتابنا فلسفة الاحتمال، أو أعددنا كتابنا المنطق الذاتي، لكن يبدو فيما بعد أنه غير هذا العنوان واستقر على وضع عنوان الأسس المنطقية للاستقراء. فهذه الطبعة هي أفضل الطبعات، وهي طبعة المؤتمر العالمي للإمام الشهيد الصدر رضوان الله عليه، وقد صدرت هذه الطبعة، هذه النسخة الثانية، الطبعة الثانية من المؤتمر عام 1426 هجرية. بعد صدور هذا الكتاب كان دائما السيد الشهيد الصدر يراه ثمرة عمره، وكان يعتبر أن هذا هو الإنجاز اللي يعني كأنما يريد أن يقول هذا الذي تميز هو به. وكان ينقل السيد كاظم الحائري، معذرة، ينقل السيد كمال الحيدري أنه أن السيد الشهيد قال له بأنني أريد أن أجعل هذا الكتاب مكان كتب المنطق في الحوزة، وبالأخص مكان حاشية الملا عبد الله. ولا أدري إذا أنتم درستم حاشية الملا عبد الله أو يعني صار مطالعة، يعني حاشية كتاب منطق المظفر بالنسبة لحاشية الملا عبد الله كتاب سهل واضح ببيان رائع وجميل، وتلك حاشية معقدة مشربكة يعني كلها من النظريات المنطقية القديمة المتشابكة على أي حال. فلذلك يبدو أن السيد الشهيد كان يريد أن ذلك المنطق يعني يستبدل بهذا الكتاب في الدراسات الحوزوية، وسوف أتحدث بعد قليل إذا شاء العلي القدير عن أن هذه الأمنية لم تتحقق مع الأسف الشديد. على أي حال، بعد صدور هذا الكتاب أرسل السيد الشهيد الصدر نسخة منه إلى الشيخ علي كوراني في الكويت ليوصلها إلى الدكتور زكي نجيب محمود، والذي وصله هذا الكتاب وأعجب به أيما إعجاب، وطلب من السيد الشهيد وحثه على أن يقوم بترجمته إلى اللغة الإنجليزية لأنه سيكون كتابا مهما. بعد ذلك جاء الدكتور محمد شوقي الفنجري. الدكتور محمد شوقي الفنجري من أساتذة الاقتصاد في مصر، واقترح والتقى بالسيد الشهيد الصدر في النجف، واقترح عليه أن يسلم الكتاب لنفس الدكتور زكي نجيب محمود، ويطلب من الدكتور زكي نجيب محمود نفسه أن يقوم بترجمة هذا الكتاب إلى اللغة الإنجليزية. وفي تلك ذلك اللقاء المطول الذي يعني وقع بينهما، كان الدكتور الفنجري يقول للسيد الشهيد يعني أخرج من صومعة النجف هذه ولا تبقى هنا، أخرج إلى أي مكان آخر وسوف تحقق منجزات فكرية كبرى، ولا تبقى حابسا نفسك في هذه المدينة الصغيرة، فإن يعني لديك من الفكر ما يعني يستأهل أن يكون في المحافل العلمية الكبرى في العالم. وفعلا بدأ الشروع بترجمة الكتاب ليس من قبل الدكتور زكي نجيب محمود، من قبل جهات مختلفة. صار هناك شغل على ترجمة الكتاب إلى الإنجليزية، وأيضا صار في نفس الوقت شغل على ترجمة هذا الكتاب إلى اللغة الفارسية. ومرت مسيرة الترجمة هذه بعقبات كثيرة إلى أن صدر الكتاب باللغة الفارسية وباللغة الإنجليزية معا. وباللغة الفارسية صدرت له ترجمتان تحت عنوان مباني منطقية استقراء، الترجمة الأولى للسيد أحمد الفهري، والترجمة الثانية لمحمد علي قدسبور. وقام الشيخ حسين معا، وقد كان شابا صغير السن في النجف، قام بتلخيص هذا الكتاب وأعطاه للسيد الشهيد، فذهل السيد الشهيد بالتلخيص وقال لم أكن أتوقع يعني أن يفهم طالب بهذا العمر مطالب هذا الكتاب، وأعجبته وأخذ هذه النسخة لكي يراجعها، ولكنها مع الأسف الشديد اختفت وضاعت فيما اختفى من كتب السيد الشهيد، ولعله السلطات صادرتها. ولذلك لا نجد الآن في حدود معلوماتي، ربما أكون يعني معلوماتي محدودة، لا نجد تلخيصا لهذا الكتاب مثلا موجود، بخلاف مثلا كتاب اقتصادنا الذي قام بتلخيصه بعض العلماء مثل الشيخ محمد جعفر شمس الدين في سنة 1000. هذا انتهى مشروع الكتاب، صدر الكتاب وترجم وانتشر في الأسواق. سنة 1397 للهجرة، أي في سنة 1977 للميلاد، قام السيد الشهيد بفتح جلسة أربعائية أسبوعية عصرا، وكان يهدف من هذه الجلسة إلى دراسة، إلى القيام بمشروع فلسفي مقارن بين الفلسفات الإسلامية والشرقية والغربية معا. وبدأ لمدة سنة كاملة بدراسة بمسألة مهمة جدا، وهي تحليل الذهن البشري، أو كما يقول الشهيد المطهري رحمة الله تعالى عليه، يقول أهم مسألة في الفلسفة هو تحليل الذهن، كيف يعمل الذهن. هذه أخطر قضية في الملف الفلسفي المعرفي والمنطقي أيضا. فبحث السيد الشهيد لمدة سنة في يعني ربما مثلا تكون حصلت عطل، ممكن يكون مثلا 30 درس 40 درس أعطى مثلا في مسألة تحليل الذهن البشري، على أساس أن يكون ذلك مشروع كتاب ضخم في الفلسفة. وينقل كثير من تلامذة السيد الشهيد أنه كانت لديه الكثير من الإشكالات الأساسية على الفلسفة الإسلامية وعلم الكلام الإسلامي، وعلى أساس أنه كتب مجموعة من الدفاتر في هذا الموضوع، ولكن مع الأسف الشديد أيضا ذهبت فيما ذهب من كتبه رحمة الله تعالى عليه. وكما هذا مسيرة تاريخية مختصرة أحببت أن أذكرها لكي نعيش ظروف ومناخات ولادة هذا الكتاب. ونحن نعرف أن نظرية السيد الشهيد هذه التي سوف نتعرض لها إن شاء الله تعالى قد حاول تطبيقها في مختلف العلوم الإسلامية، وقد تعرض لها في علم الأصول في المعالم الجديدة للأصول، وكذلك في أبحاث الخارج وفي كتاب دروس في علم الأصول، وحاول أن يطبقها في بحث الإجماع وبحث الشهرة وبحث التواتر وغيرها من المباحث، كما طبقها في بعض الأبحاث الفقهية، وقام بتطبيقها في علم الرجال أيضا فيما يتعلق ببعض الرواة، كما نجد ذلك في كتابه بحوث في شرح العروة الوثقى، وكذلك قام بتطبيقها في علم الكلام في الاستدلال على وجود الله تبارك وتعالى، وكذلك الاستدلال على بعض صفاته، وكذلك الاستدلال على النبوة، كما جاء في موجز أصول الدين أو المرسل الرسول الرسالة الذي أدرجه في مقدمة كتاب الفتاوى الواضحة. لن نبحث في هذا الموضوع، هذا بحث آخر. هذا فيما يتعلق بالمحور الأول، استعرضنا فيه بإيجاز مسيرة السيد الشهيد مع الشغل الفلسفي والمعرفي والمنطقي، إضافة طبعا إلى جهد كتاب فلسفتنا الذي تحدثنا عنه سابقا الحمد لله تعالى. أما فيما يتعلق بالمحور الثاني الذي نريد التعرض له، فهو تحت عنوان مهجورية الكتاب ورصد مستعجل لأهم الأشغال التي وقعت على هذا الكتاب. كما قلنا السيد الشهيد الصدر كما ينقل عنه تلامذته ولاسيما السيد كمال حيدري حفظه الله، كان يخشى من ضياع هذا الكتاب في الحوزة، كان يقول أنا أخشى أن هذا الكتاب يضيع، وبالفعل حصل ما كان يخشاه. هذا الكتاب يعد من الكتب اليتيمة في الحوزة العلمية، ولا يوجد يعني أدنى اهتمام به على الإطلاق، يعني باستثناء بعض الجهود القليلة التي سوف أشير إليها بعد قليل إن شاء الله تعالى. ويقول سيد كمال حيدري، مرة سمعت منه يقول يقول: مرة جئت إلى السيد الشهيد الصدر وسألته عن مسألة في كتاب الأسس المنطقية للاستقراء فتعجب وقال لي: هذه أول مرة يأتيني طالب علم يسألني عن هذا الكتاب. هذه هي يعني حالة الغربة التي يعيشها المفكرون الكبار الذين يسبقون زمانهم مع الأسف الشديد. حتى خصوم مشروع السيد الشهيد لا أدري لماذا، حتى الذين لا يؤمنون بنظريته لا أدري لماذا لم يقوموا بنقده، يعني لماذا لم يهتموا له وهو عالم كبير وفيلسوف ومفكر كبير. يعني لم نجد نقدا له يعني في مجلد في مجلدين في عشرات من المقالات باعتباره مشروعا فكريا. يعني مثلا الشيخ مصباح يزدي، أنا فقط من باب المثال، الشيخ مصباح يزدي في كتاب المنهج الجديد في تعليم الفلسفة في الجزء الأول من هذا الكتاب في صفحة 106 يشير بسطر واحد إلى هذه النظرية، يعني ذلك لدى حديثه عن التمثيل والاستقراء والقياس عندما يتحدث عن أسلوب التحقيق في الفلسفة، ويقول: وحتى إذا اعتبرنا الاستقراء ذا قيمة عن طريق حساب الاحتمالات فإنه يحتاج أيضا إلى قياس، وهي طبعا الفكرة المعروفة في المنطق الأرسطي التي سنتحدث عنها إن شاء الله. ففقط هذا المقدار يعني يعرج عليه ويمر دون أن يعطيه يعني أي اهتمام مثلا في هذا السياق. كذلك مثلا وجدت هذا كتاب منهج الجديد في تعليم الفلسفة، كذلك مثلا نجد في عند الشيخ جوادي آملي، وهؤلاء أنا أذكرهم كنماذج من كبار العلماء المعارضين لمشروع السيد الصدر المنطقي، يعني معارضا ليس بمعنى على خصومة وإنما على خلاف فكري وهذا شيء طبيعي، نجدهم مثلا لا يتحدثون باهتمام كبير، رغم أن السيد الشهيد يقيم البرهان على وجود الله تبارك وتعالى من خلال حساب الاحتمالات، وهو معاصر لمثلا الشيخ جوادي آملي حفظه الله تعالى، إلا أن الشيخ جوادي آملي مثلا في كتابه تبيين براهين إثبات خدا يعني يشير إشارات سريعة جدا إلى هذه القضايا مثل صفحة 81، وأيضا يشير في صفحة 234 تحت هذا العنوان: برهان الناظم وحساب احتمالات، في صفحة 234-235 فقط صفحتين ينتهي، انتهى الموضوع في مقدار صفحتين فقط، وهو يرى أن حساب الاحتمالات جيد في الحياة العملية ولكنه لا قيمة له على المستوى الفلسفي. فلا أدري لماذا يعني لم يحظى هذا الكتاب بدراسات موسعة حتى دراسات نقدية، يعني لا أدري لماذا صار له هذه المهجورية. على أي حال لعل هناك أسبابا في هذا الموضوع. طبعا توجد أمثلة أخرى، أنا فقط ذكرت هذه الإشارات من باب المثال السريع في بعض ما جاءت تعليقاته هنا وهناك عند بعض العلماء الكبار حفظهم الله تعالى. فلذلك فعلا حقا هذا الكتاب ليس له حضور في الحوزة، وأظن أن الجميع يعرف يعني أن هذا ليست مسألة نظرية حتى نبرهن عليها، هي من البديهيات الواضحة التي يعرفها أي شخص يعني يعيش في الحوزة العلمية بضعة سنوات يستطيع بسهولة أن يتوصل إلى هذه النتيجة. على أي حال لا سيما حتى في الحوزة العربية أيضا ليس له اهتمام، يعني ومن ثم أيضا في الجامعات لم يحظى بهذا الاهتمام الكبير جدا يعني مع الأسف الشديد. على أي حال أنا فقط سوف أستعرض لأجل إذا أراد أحد أن يعني يرجع أن يوسع يعني معلوماته أن يطالع في هذا الإطار، لا بأس كمقدمة أن نشير إلى أهم ما كتب، وربما هذا الذي أنا أسميه أهم هو كل ربما، ولكن من باب الاحتياط نقول أهم ما كتب في هذا المجال. أما على مستوى الدروس فهناك حوالي 30 درسا للسيد كاظم الحائري حفظه الله تعالى مسجل على أشرطة، أنا سمعتها قبل 14 عاما على أشرطة والصوت كان شوية يعني ليس واضحا، وأعطاها قبل 16 عاما ربما أكثر، حوالي 30 محاضرة ليست أيضا كاملة للكتاب أجمعه، و30 محاضرة فقط وتعد قليلة بالنسبة إلى هذا الكتاب كما تعرفون. وبحسب معلوماتي في حدود اطلاعي ما كانوا يسمحون لأحد بأن يأخذ هذه الأشرطة في ذلك الحين، يعني بعد التي والتي كنا نحصل على هذه الأشرطة واستمعناها في حينه، لكن الآن والحمد لله تعالى مؤسسة نور حسب معلوماتي قامت بأخذ هذه الأشرطة وتقوم بإنزالها على السي دي لأجل إصدار دي في دي خاص بالصوتيات المتعلقة بكتب السيد ببعض كتب السيد الشهيد مثل كتاب الأسس المنطقية للاستقراء وكذلك كتاب الحلقة. هذا الدرس الأول الذي ألقي ولعله أقدم الدروس والله العالم. الدروس الدرس الثاني حوالي 70 درس ربما أكثر قليلا، إذا أنا ما مشتبه 72 درس، كنت قد تشرفت بحضور هذه الدروس عند السيد علي أكبر الحائري، وذلك قبل حوالي 14 عاما، وكان يلقيها في بعض الفترات في منتدى جبل عامل، وكانت تقريبا درس أو درسين في الأسبوع، وهي أيضا موجودة على أشرطة مسجلة، وتقوم مؤسسة نور الآن بإدراجها في DVD أو CD الذي يعتزمون إصداره قريبا بحول الله تبارك وتعالى. الدرس الثالث هو بعض الدروس التي أيضا تشرفنا بحضورها عند السيد عمار أبو رغيف، وذلك قبل حوالي ربما 13 عاما، ولكن مع الأسف الشديد لا أذكر أننا سجلناها أو سجلها أحد من الحضور، وأيضا مع الأسف الشديد لم يكتب لها أن استمرت إلى النهاية، وإنما وصلت فقط إلى على ما أذكر الآن إلى بدايات نظرية برنولي. أما دروس سيد علي أكبر الحائري لا، يعني كانت أكثر الدروس واستعرض فيها نظرية برنولي وما بعد نظرية الاحتمال أيضا. النوع الرابع من الدروس فقط من باب الإشارة، ولا هي ليست دروس هذه، إذا صار عندنا دروس سيد كاظم الحائري، دروس سيد علي أكبر الحائري، ودروس سيد عمار أبو رغيف حفظهم الله جميعا. هناك 8 دروس للسيد كمال الحيدري ألقاها في طيات درس الأصول الذي له، وأنا استمعت لهذه الدروس، ليس فيها شيء يعني أساسي، تعد توضيحية في تقديري، يعني تحدث فيها عن النظرية بشكل عام، لا أدري في أي سنة، ربما في هذه السنة، ربما في السنة السابقة، الآن أنا نسيت يعني، لكن يمكن أن يسأل الإخوة المسؤولون لتحصيل هذه، لأنني سمعتها وحذفتها. هذا فيما يتعلق في الدروس التي ألقيت من قبل الأساتذة الكرام. أما فيما يتعلق بظهور نظريات السيد الشهيد في كتب العلماء الآخرين، في الحقيقة بحسب معلوماتي وتتبعي ومعرفتي بهذا المجال، فإنه قليلا ما نجد حضورا لنظرية حساب الاحتمالات في الأبحاث العلمية للعلماء، باستثناء السيد محمود الهاشمي، ربما بضعة مرات قليلة جاء بهذا التعبير مستخدما إياه في كتاب الخمس، وكذلك السيد كاظم الحائري أيضا بضعة مرات قليلة استخدم هذا المفهوم وهذه النظرية في كتاب القضاء، وكذلك يفهم من كتاب الرافد في علم الأصول للسيد السيستاني حفظه الله تعالى، الذي كتبه السيد منير الخباز حفظه الله، أيضا يفهم أن السيد السيستاني يتبنى هذه النظرية، وسمعنا أن بعض تلامذة السيد السيستاني يقولون، ولا ندري، أنا لست متتبعا لهذا الشأن التاريخي التفصيلي، لأن هذه النظرية هي للسيد السيستاني أصلا وأن ليست للسيد الشهيد، العكس صحيح، يعني السيد السيستاني أخذها من السيد الشهيد، أخذها من السيد السيستاني بحسب رأيهم، وهناك من يقول لا هذا الكلام غير صحيح، وهناك من يقول بأن النظرية هذه أخذها الاثنان من سيد الروحاني رحمة الله تعالى عليه سيد محمد. هذا فيما يتعلق بتأثيرات حضور هذا الموضوع، مع الأسف أيضا قليل في الدراسات. أما فيما يتعلق بأهم الكتب والمقالات التي كتبت حول مشروع السيد الشهيد هذا، أنا أذكر بعض الكتب في إشارة سريعة. طبعا الكتاب الأول، أبدأ بالكتب ثم أثني بالمقالات، كتاب الاستقراء والمنطق الذاتي، وهذا هو الكتاب، هذا كان عبارة عن مشروع بدأ به صاحبه من أوائل الثمانينيات، كتاب الاستقراء والمنطق الذاتي، دراسة تحليلية شاملة لآراء المفكر الكبير محمد باقر الصدر في كتابه الأسس المنطقي للاستقراء، وهو ليحيى محمد المقيم العراقي المقيم الآن في الباحث العراقي المعروف المقيم الآن في لندن. هذا الكتاب جيد حقيقة، جيد، وهو جهود أكثر من 20 عام تقريبا قام بجمعها، كانت عبارة عن محاولات مقالات متفرقة، ثم قام بعد ذلك بجمعها وصهرها في هذا الكتاب. يمتاز هذا الكتاب بأن المؤلف حاول أن يأتي بجديد، حاول أن يفكر، حاول أن يعمق، ويمتاز أيضا بميزة أخرى، وهو أنه اعتمد على عشرات من المصادر الأجنبية، وهذه ميزة جيدة بحيث استطاع أن يعني ينفتح على المنجزات الغربية، لأن حقيقة المنجزات الغربية في هذا الموضوع مذهلة يعني وكبيرة جدا، فاستطاع أن ينفتح عليها ويحاول أن يأتي من مصادرهم الأصلية هذه الموضوعات، ويحاول أن يجري مقارنات وتحليلات. هذا كتاب صادر، هذا الكتاب عن مؤسسة الانتشار العربي في بيروت، وذلك في طبعته الأولى عام 2005 للميلاد، كتاب الاستقراء والمنطق الذاتي ليحيى محمد. أيضا الكتاب الآخر كتاب منطق الاستقراء، هذا كتاب منطق الاستقراء للسيد عمار أبو رغيف. طبعا صدر هذا الكتاب، صدر منه فقط الكتاب الأول مع الأسف الشديد، وهو بمثابة مقدمات رياضية وبحثية في هذا الموضوع، ولكن لم يوفق هذا السيد هذا الأستاذ العزيز لكي يكمل هذا المشروع. وقد سمعت منه حينما كنت أدرس عنده، سمعت منه يقول بأنني تعبت كثيرا في هذا الكتاب، ويعني بذلت جهودا ضخمة، لا سيما أن الرياضيات علم معقد، وحاولت أن أوسع وأن أتجاوز ما فقط كتبه السيد الشهيد. وبعد أن أصدرت هذا الكتاب الأول كنت آمل أن يأتيني اتصال ويقول لي بارك الله بجهودك، أحسنتم، شكرا لكم مولانا إلى آخره. فمع الأسف الشديد قال أصبت بالإحباط ولم أرى من يعني ولو شجعني بكلمة شكر أو تقدير يمكن أن تعطي الإنسان شحنة كهربائية يعني دافعة للأمام. هذا كتاب منطق الاستقراء جيد بمثابة مقدمات، لا يستعرض كل ما جاء في هذا الكتاب، هو بمثابة مقدمات، ويعتمد أساليب التمثيل الكثير، يعطي أمثلة كثيرة ويحاول أن يعني يفسر نظرية الاحتمال في الأساس بصرف النظر عن تفاصيل أخرى الموجودة في كتاب الأسس المنطقية للاستقراء. الكتاب الثالث في هذا المجال هو هذا الكتاب المذهب الذاتي في نظرية المعرفة. هذا الكتاب للسيد كمال الحيدري، المذهب الذاتي في نظرية المعرفة. هذا الكتاب للسيد كمال الحيدري صدر بطبعته الأولى عام 2004 للميلاد. في تقديري هذا الكتاب ليس فيه شيء جديد، محاولة فقط توضيح، وليس توضيحا أيضا موسعا، أو يعني هو محاولة إعادة صياغة بشكل أو بآخر للكتاب بطريقة أو بأخرى، وهو أصلا في 570 صفحة تقريبا، في حين الكتاب الأصل أكثر من هذا، يعني محاولة توضيح بعبارة أخرى فينا نعتبره، ليس فيه إضافة حقيقية يعني في هذا المجال، بقدر ما أحيانا في إطار مقارناته مع الفلسفة الإسلامية ومع المنطق الأرسطي يعني يجيد، لأن السيد يعني متخصص في هذا المجال حفظه الله تعالى. هذا كتاب المذهب الذاتي في نظرية المعرفة، أيضا كتاب جيد في هذا المجال. وهناك كتاب صدر مؤخرا بحسب ما سمعت ولكنني لم أره، ويقال كتاب جيد، وهو بالفارسية، طلبت الحصول عليه ولكنني لم أحصل عليه حتى الآن، تحت عنوان مباني منطقية استقراء. وهذا الكتاب ألفه غلام رضا زاكياني، ولكن لم أحصل على الكتاب ليقيمه، ليس ليقيمه يعني، ولكن لي يعني أعطي صورة عنه في حقيقة الأمر يعني. وهناك أيضا كتاب وهو رسالة دكتوراه للشيخ علي الفرج، وهو من مشايخ الكويت، صديقنا العزيز، وقد كتبه باللغة الإنجليزية، وهو بحقيقة أطروحة الدكتوراه في هذا المجال، وهي جيدة جدا وفيها مصادر أجنبية، ويحاول أن يدخل بالعمق في هذا الموضوع من زاوية رياضية أيضا ومن زاوية يعني منطقية، ولكن بالرغم من الإلحاح عليه يعني عدة مرات ألحينا عليه أن يقوم بترجمة هذا الكتاب، لكن سبحان الله لم يحصل توفيق في هذا الأمر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه، إما أن يصيغه هو باللغة العربية أو يصار إلى ترجمته إلى اللغة العربية واللغة الفارسية إن شاء الله تعالى. هذا فيما يتعلق بأهم الكتب التي يعني في حدود معلوماتي المتواضعة يمكن أن أعرف بها. أما فيما يتعلق بأهم المقالات، أشير هنا إلى المقالة الأولى تحت عنوان مدخل إلى نظرية الاحتمال، وهي لأخينا الشيخ أحمد عبد الله أبو زيد حفظه الله تعالى، وقد صدرت هذه المقالة في مجلة فقه أهل البيت العربية في الأعداد 29-30-31، تقريبا الأعداد 29-30 فيها حديث عن أصل النظرية، أما 30 و31 يعني النصف الثاني من 30 مع 31 فهو عن تطبيقات هذه النظرية في علم الأصول، في بحث التواتر وفي بحث الإجماع وما شابه ذلك. وقد استعرض فيها المؤلف أيضا مقدمة تاريخية جيدة لنظرية الاحتمال في الغرب وفي الشرق، وحاول أن أصل النظرية يعني منذ شروعها كما يقال. المقالة الثانية في هذا الإطار تحت عنوان معضل الاستقراء از نجاه الشهيد صدر، معضل الاستقراء من وجهة نظر الشهيد الصدر، وهي باللغة الفارسية للشيخ الفاضل مهدي الهادوي الطهراني حفظه الله تبارك وتعالى، ومنشورة في مجلة كيهان أنديشة في العدد 36 من عام 1992 للميلاد. وهذه المقالة الآن تحت الترجمة، قمنا بتحويلها إلى المترجمين لكي يترجموها ولنشرها إن شاء الله تعالى في مجلة نصوص معاصرة قريبا. مقال آخر أيضا تحت عنوان منطق الاستقراء العلمي، منطق الاستقراء العلمي، وهي للدكتور الشيخ عبد الحسين خسرو بناه، ومنشورة في مجلة كلام إسلامي التي تصدرها مؤسسة الشيخ جعفر السبحاني حفظه الله في العدد 37. لا بأس، مقالة استعراضية مختصرة ليست موسعة كثيرا لكنها جيدة في هذا. هذه أهم المقالات الأساسية يعني التي كتبت في هذا الأسم. ممكن واحد في داخل مقالة معينة أشار إشارة كذا، هذا لم نستعرضه. فإذا هنا إلى هنا تحدثنا عن أهم الدروس، تحدثنا عن تأثير النظرية في بعض كتب التلامذة والمعاصرين، تحدثنا عن أهم الكتب، تحدثنا عن أهم المقالات، وسمعت أيضا مؤخرا أن هناك بعض رسائل الماجستير التي كتبت من قبل بعض الطلبة، لا أدري شيئا عن مستواها في حقيقة الأمر. نتحدث الآن أيضا عن دراسات النقدية في هذا المجال، دراسات النقدية في هذا المجال والتعليق على هذه الدراسات النقدية. أول دراسة نقدية في هذا المجال وهي أقدم دراسة نقدية لهذا الكتاب هي الدراسة التي كتبها الدكتور عبد الكريم سروش ونشرت في كتابه باللغة الفارسية تفرج صنع، وينتقد فيها السيد الشهيد ويقول رغم مدحه كثيرا له وإعجابه كثيرا به، ولكنه يرى أن المحاولة التي قام بها السيد الشهيد خلاصة نقده من جهة ما أنها محاولة سيكولوجية أكثر من كونها محاولة منطقية. وقد نشرت كما قلت بالفارسية في كتاب تفرج الصنع، ثم قام السيد عمار أبو رغيف بترجمتها إلى اللغة العربية ونشرت في هذا الكتاب الأسس المنطقية للاستقراء في ضوء دراسة الدكتور سروش، الأسس المنطقية للاستقراء في ضوء دراسة الدكتور سروش للسيد عمار أبو رغيف. وقد نشر هذا الكتاب في طبعته الأولى عام 1409 للهجرة. وقد رد على دراسة الدكتور سروش، في ردين على دراسة الدكتور سروش أشير إليهما لا بأس. الرد الأول هو نفس رد السيد عمار أبو رغيف في نفس هذا الكتاب، لأن القسم الأول من هذا الكتاب هو عبارة عن ترجمة مقال الدكتور سروش، والقسم الثاني هو رد مقال الدكتور سروش. وقد سمعت من الأستاذ السيد عمار أبو رغيف أنه يقول بأن الدكتور سروش كان معجبا جدا بهذا النقد وقد قدره يعني تقديرا جيدا. إذن فالرد الأول هو رد السيد عمار أبو رغيف في نفس هذا الكتاب كما قلت، الأسس المنطقي للاستقراء في ضوء دراسة الدكتور سروش. النقد الثاني لدراسة الدكتور سروش قام بها الدكتور يحيى كبير ومن أساتذة الفلسفة في جامعة طهران، وهو شيخ أيضا، شيخ الذين نعزهم ونحترمهم، الدكتور يحيى كبير في مقال له تحت عنوان الشهيد الصدر ومسألة الاستقراء، الشهيد الصدر ومسألة الاستقراء نقد إشكاليات سروش. وقد نشرت هذه المقالة مترجمة إلى اللغة العربية في مجلة نصوص معاصرة في العدد 13-14 شتاء وربيع 2008 للميلاد، من صفحة 320 إلى صفحة 351 تقريبا 32 صفحة. استعرض فيها نظرية السيد الشهيد ثم ذكر فيها أهم إشكاليات الدكتور سروش، ثم بعد ذلك قام بالتعليق والنقد على المحاولة النقدية التي قام بها الدكتور سروش. إذن أول نقد وربما يكون أهم نقد في تقديري كتب على مشروع السيد الشهيد هو نقد الدكتور سروش الذي رد عليه كل من سيد عمار أبو رغيف وكل من الدكتور يحيى كبير. الرد الثاني أو النقد الثاني لمشروع السيد الشهيد هذا كان جاء في مقال تحت عنوان نقد نظرية المعرفة، نقد نظرية المعرفة عند السيد محمد باقر الصدر، وهذا المقال للدكتور جميل قاسم، وهو دكتور لبناني في الجامعة اللبنانية دكتور جميل قاسم، ونشر هذا المقال في مجلة المنهاج في العدد 17 عام 2000 للميلاد. الرد الثالث أيضا أو النقد الثالث أو ما يحتوي على نقد، وهو نقد باللغة الفارسية تحت عنوان نقادية مبانية منطقية استقراء، نقادية مبانية منطقية استقراء، وللشيخ مهدي الهدوي الطهراني، وقد نشره في مجلة، هذا غير المقال الأول الذي استعرضناها، وقد نشره في مجلة كيهان أنديشة العدد 37 من عام 1992، وهذا النقد أيضا تحت الترجمة الآن لينشر إن شاء الله تعالى في مجلة نصوص معاصرة في الأعداد القادمة. ربما نحن إذا الله سبحانه وتعالى وفقنا لإتمام هذا شرح هذا الكتاب، ربما بعد أن نشرحه نتعرض لأهم الانتقادات التي سجلت عليه وما يجاب به عن هذه الانتقادات إذا وفقنا في هذا الإطار. طبعا هناك انتقادات تصدر بين الحين والآخر مع الأسف الشديد من بعض الأوساط الموجودة في من حولنا، يعني وقد سمعت أن أحد أساتذة الفلسفة، ليس الكبار ولكن الصغار والمتوسطين، كان يقول بأن السيد الشهيد أتانا بنظرية أصلها من القمار، لأنه سوف يأتي إن شاء الله تعالى أن أصل نظرية حساب الاحتمالات أتت من العمل في المقامرة، لأنه على الاحتمالات بالنسبة للزهر هذا الذي يرمونه، النرد الذي يرمونه. فبعضهم كان يهزأ في بعض دروسه وجلساته ويقول إنها نظرية جاءتنا من القمار ولا ينبغي أن يعني نتأثر بها أو نأخذ بها. هذا المحور الثاني الذي أحببت أن أذكره في هذا الإطار، مدخل تاريخي ومهجورية هذا الكتاب ورصد مستعجل ومختصر لأهم الأشغال التي تم العمل عليه فيها من دروس وكتب ومقالات وردود ودفاع. الآن نبحث فقط عن إشكالية الكتاب بكلمتين مختصرتين لنذكر الفهرس، وإن شاء الله يكون الدرس في الأسبوع القادم بحول الله تعالى. يقول السيد الشهيد: الاستدلال ينقسم إلى قسمين، إلى استنباط وإلى استقراء. كيف تعرف الاستنباط سيدنا؟ يقول: الاستنباط كل عملية استدلالية تكون النتيجة فيها مساوية للمقدمات أو أصغر. يعني كل عملية استدلالية لا تكبر النتيجة فيها المقدمات أو المقدمات، ويعبر عنها بالحركة من العام إلى الخاص. وأبرز مثال لها القياس، لأنني عندما أقول محمد إنسان وكل إنسان فان، محمد فان، أنا هذه محمد فان أصغر من المقدمات. لماذا؟ لأن محمد فان أصغر من كل إنسان فان. فإذا النتيجة في العملية الاستنباطية إما أصغر من المقدمات أو مساوية للمقدمات، ولا تكون أكبر من المقدمات إطلاقا. هذا يسميه الاستنباط. وأم أهم نموذج له هو عبارة عن القياس. لكن السيد الشهيد هنا حينما يقول الاستنباط يدرج تحته هذا الكتاب، عندما نقول استنباط يدرج السيد الشهيد تحته الاستقراء التام. يعني السيد الشهيد يقول الاستقراء التام شكل استنباطي. لماذا؟ لأن الاستقراء التام النتيجة في مساوية المقدمات، صحيح؟ لا، أنا عندما أستقرأ تمام المقدمات أقول ألف يتمدد بالحرارة، باء يتمدد بالحرارة، جيم يتمدد بالحرارة، دال يتمدد بالحرارة، وتكون كل المصادق هي ألف وباء وجيم ودال. فأنا المقدمات ما هي؟ ألف يتمدد بالحرارة، باء يتمدد بالحرارة، جيم يتمدد بالحرارة، دال يتمدد بالحرارة. فإذا قلت هذه الأربعة تتمدد بالحرارة لا تكون النتيجة أكبر من المقدمات حينئذ. النتيجة ستكون مساوية للمقدمات، لأن المفروض أن المقدمات استوعبت تمام المصادق والأفراد، فالنتيجة أيضا تستوعب تمام المصادق والأفراد، إذن ليست أكبر، هي مساوية. لذلك قال السيد إن الاستنباط هو الطريقة الأولى في الاستدلال الذهن البشري، إن الاستنباط ما كانت النتيجة فيه إما مساوية كما هو الحال في الاستقراء التام، وإما أصغر كما هو الحال في القياس. لكن باعتبار أن القياس كان أشهر وأكثر استعمالا، لذلك اعتبر الدليل الاستنباطي هو الدليل القياسي. هذا النوع الأول. نوع ثاني استقراء. الاستقراء هو عندما تكون النتيجة أكبر من المقدمات. إذن عندنا ثلاث حالات، إما النتيجة أصغر أو مساوية أو أكبر. إذا أصغر أو مساوية فإذن يكون عندنا استنباط اللي هو يشمل القياس والاستقراء التام. إذا كانت أكبر إذن هذا استقراء. لذلك يرجى الانتباه جيدا عندما يقول السيد الشهيد الأسس المنطقية الاستقراء، ونبحث في كل هذا الكتاب كلمة استقراء نقصد استقراء ناقص. نحن هنا لا علاقة لنا بالاستقراء التام، لأن السيد الشهيد لا يسميه استقراء هذا حسب تقسيمه الخاص. طبعا هو سيبحث في الاستقراء التام، سيبحث في البداية في الدرس القادم إن شاء الله تعالى بحثنا في الاستقراء الثاني، لكن لب الكتاب من أوله إلى آخره هو في الاستقراء الناقص، هنا جوهر المعركة في الاستقراء الناقص وليس في الاستقراء التام. أيضا في الاستقراء التام أو في القياس هناك استنباط، في الاستقراء الناقص نسميه استقراء. الحركة في الاستنباط حركة من العام إلى الخاص. ليش قلنا من العام إلى الخاص؟ لأن في القياس عادة الكبرى أو أكبر من النتيجة، أما الحركة في الاستقراء الحركة من الخاص إلى العام. أنا أذهب إلى الحديد الأول والحديد الثانية والحديد الثالثة والحديد الرابعة والحديد الخامسة، وهذه أصغر وهذه خاص، فأسير منها إلى العام الذي هو كل حديد يتمدد في الحرارة. فإذا السير في الاستنباط هو القياس بالدرجة الأولى باعتبار الاستقراء التام قليل التحقق. السير في الاستنباط من العام إلى الخاص، من الأعلى إلى الأسفل، من الكبرى إلى الصغرى. أما السير في الاستقراء فهو من الخاص إلى العام، من الأسفل إلى الأعلى، من الصغرى إلى الكبرى. إذن المسير مختلف، واحد طالع واحد نازل، فالمسير متعاكس تماما. وأرجو أن ننتبه جيدا أن السيد الشهيد عندما يقول الاستقراء باستثناء ما سيأتي في الدرس القادم يقصد الاستقراء الناقص، أي السير من الخاص إلى العام، ولا الاستقراء التام ليس سير من الخاص إلى العام، السير من العام إلى العام متساويان حسب الفرض، فما في أي مشكلة. ولذلك هو يعني لا يقف كثيرا سيد الشهيد عند البحث الاستقراء التام، فقط في مناقشته للمنطق الأرسطي يقف قليلا ثم لا يقف كثيرا بعد ذلك في هذا الموضوع. السؤال الأساسي، إذا نحن وجهنا سؤالا إلى العقل البشري نقول له أيها العقل البشري، أنت في القياس ركبت مقدمتين وجبت نتيجة، أنت في الاستقراء التام استقرأت تمام الأفراد وأتيت بنتيجة، أنت في الاستقراء الناقص استقرأت بعض الأفراد وأتيت بالنتيجة، نحن الآن نريد أن نسألك سؤالا، ما الدليل على صحة نتيجتك إذا ثبتت صحة المقدمات؟ يعني إذا كانت المقدمات صحيحة لازم بالضرورة تكون النتيجة صحيحة؟ ليش؟ هذا هو سؤالنا الأساسي. لماذا إذا كانت المقدمات صحيحة فإذا بالضرورة باللزوم يجب أن تكون النتائج صحيحة؟ من أين حصلت أيها العقل البشري على هذه المعادلة؟ سؤال في الطابق الأول أصلاً، في يعني في في في استرداد، هذا من جذر التفكير البشري. القائلون بالاستنباط يقولون الجواب سهل علينا، نحن نرجع مباشرة إلى مبدأ عدم التناقض، ما في أسهل من هيك، نرجع مباشرة لمبدأ عدم التناقض، نقول إذا كانت المقدمات تساوي النتيجة مش معقول تكون المقدمات صح والنتيجة غلط، لأن يلزم اجتماع متناقضين، نحن مستويين في الاستقراء التام. إذا كانت المقدمات مساوية للنتيجة، إذا المقدمات تحكي عن نفس ما تحكي عنه النتيجة، فلا يمكن أن تكون المقدمات صحيحة والنتيجة باطلة، لأن يلزم اجتماع متناقضين. إذا فأنا أستعين بأم القضايا، ما هي أم القضايا؟ مبدأ استحالة اجتماع النقيضين، وأقول مبدأ استحالة اجتماع النقيضين هو المبرر المنطقي لتصحيح الاستقراء التام، لأنه لا يمكن أن تكون المقدمات صحيحة والنتيجة باطلة إذ يلزم اجتماع النقيضين. كذلك الحل في القياس، لا يمكن أن تكون المقدمات صحيحة والنتيجة باطلة، لأنه كيف بدها تكون كل إنسان فان صحيحة ومحمد فان اللي هو إنسان باطلة؟ فإن الموجبة الكلية تنافيها وتناقضها كما درسنا في المنطق السالبة الجزئية. إذن أنا كيف أستعين على تصحيح النتائج في المجال الاستنباطي؟ أستعين بأول مبدأ عقلي بديهي، والكل يتفق على هذا المبدأ العقلي القبلي البديهي، حتى السيد الشهيد في هذا الكتاب يؤمن بهذا المبدأ العقلي البديهي رغم إنكاره الكثير من المبادئ العقلية القبلية في المنطق الأرسطي، يؤمن بهذا المبدأ العقلي البديهي. إذن فأنا الآن عمليا أقول إن المقدمات عندما تكون أكبر من النتيجة أو المقدمات عندما تكون مساوية للنتيجة يجب أن تكون النتيجة صحيحة إذا صحت المقدمات، إذ لو كانت النتيجة باطلة والمقدمات صحيحة للزم التناقض. فأنا من أول المبادئ المعرفية في الذهن البشري أستعين بمبدأ استحالة التناقض لأثبت صحة النتائج بالطريقة القياسية والطريقة الاستقرائية التامة. هذا إذن الحل، انحلت المشكلة. إذن جماعة المنطق الأرسطي المنطق العقلي ما عنده مشكلة، مباشرة يلجأون إلى مبدأ عدم التناقض وبيحلوا المشكلة. أما الذين يقولون بالاستقراء، أي كما أعيد وأكرر يعني الاستقراء الناقص، أما الذين يقولون بالاستقراء هل يمكنهم الرجوع إلى مبدأ عدم التناقض؟ لا، لأن النتيجة أكبر من المقدمات. لنفرض أن الحديدة ألف وباء وجيم ودال تمددت بالحرارة، ممكن يكون الحديدة ألف وباء وجيم ودال تتمدد بالحرارة، لكن ليس كل حديدة تتمدد بالحرارة، يمكن هو بس هالأربعة بيتمدد بالحرارة، شو المشكلة يعني؟ لا يلزم تناقض. إذا شخص آمن بأن ألف وباء وجيم ودال يتمدد بالحرارة لكن قال ليس كل الحديد يتمدد بالحرارة، لا يعيش تناقضا. لماذا؟ لأن الموجبة الجزئية ليست نقيضا للموجبة الكلية كما درسنا في المنطق في القضايا. الموجبة الجزئية تقول بعض الحديد يتمدد بالحرارة، الموجبة الكلية تقول ماذا؟ تقول كل حديد يتمدد بالحرارة، ما في تلازم بيناتهم. قد يكون بعض الحديد يتمدد بالحرارة ولكن ليس كل حديد يتمدد بالحرارة. الموجبة الجزئية ليس نقيضها السالبة الجزئية، أنا أقول عفوا الموجبة الكلية السالبة الجزئية، يعني قد يكون بعضه يتمدد بالحرارة وبعضه لا يتمدد بالحرارة. شيء خير إن شاء الله. إذن الذين يؤمنون بالمنطق الاستقرائي وقعوا في المشكلة، كيف يستطيعون أن يبرر؟ هنا نسميها إشكالية البحث أو ما يعبر عنه في هنا في الحوزة يعبرون عنه بالسؤال الأصلي في أطروحة الدكتوراه أو رسالة الماجستير. إشكالية البحث ما هي؟ كيف تستطيعون سد هذه الثغرة؟ في ثغرة حقيقية هنا، أنتم تقفزون من الخاص إلى العام مع أنه الخاص قد يصدق ولا يصدق العام ولا يلزم التناقض، فكيف استطعتم القفز؟ يقول السيد الشهيد هذا الكتاب الذي بين أيدينا شغله وعمله الشاغل هو أن يقوم بسد هذه الثغرة. هذا هو شغل، هذا ما نريده من هذا الكتاب، تماما بعكس كتاب فلسفتنا الذي اعتمد على الطريقة الاستنباطية وحلل المعرفة الإنسانية وفق الطريقة الاستنباطية. فإذا عرفنا شو إشكالية البحث الآن، عندنا طريقة استنباطية في التفكير، عندنا طريقة استقرائية في التفكير. طريقة الاستنباطية سير من العام إلى الخاص، طريقة الاستقرائية سير من الخاص إلى العام. مبرر صحة الطريقة الاستنباطية مبدأ عدم التناقض، لكن الطريقة الاستقرائية ما هو مبررها؟ قد واحد يلتقي بعشرة من أبناء هذه المدينة فيجدهم أنهم ذو أخلاق غير جميلة، ولكن هذا لا يمانع أن لا يكون الجميع هكذا، ما في تناقض. إذن فما هو الحل؟ يقول أنا سأقوم بتقديم حل لهذه القضية المعضلة في الفكر الإنساني. هل سيتوفق إلى هذا الحل أو لا؟ وبحسب تعبير الدكتور سروش في تلك المقالة، في آخر تلك المقالة ماذا يقول؟ يقول قد كتبوا في الاستقراء كثير من الحلول، لكن بالاستقراء يثبت أن الاستقراء لا حل له، وهكذا برأيه. طيب ما هي فصول هذا الكتاب؟ فقط الآن نذكر فهرس فصول هذا الكتاب أربعة، أو أقسامه أربعة أقسام لهذا الكتاب. قسم الأول سنبحث فيه في المذهب العقلي يعني في المنطق الأرسطي، ونعالج بالتفصيل حلولهم لإشكالية الاستقراء، ثم سيقوم السيد الشهيد بنقد تفصيلي لها. هذا القسم الأول. القسم الثاني سيقوم السيد الشهيد بذكر المذهب التجريبي، وسيذكر حلولهم لإشكالية الاستقراء، ثم سيقوم بنقد مركز لكل الحلول التي قاموا بها. القسم الثالث وهو القسم المهم في الكتاب والأوسع في الكتاب، وهو تقديم نظريته الخاصة التي يسميها السيد الشهيد الصدر بالمذهب الذاتي للمعرفة، وسيأتي إن شاء الله ما معنى الذاتي، سميها بالمذهب الذاتي للمعرفة. هذا القسم الثالث فيه ينشطر إلى شطرين، هذا القسم الثالث ينشطر إلى شطرين. في المرحلة الأولى نبحث نظرية الاحتمال، وهذا بحث تقريبا رياضي، رياضي بمعنى فلسفة، فلسفة الاحتمال، ها؟ وهذا بحث رياضي يتحدث فيه عن نظريات في هذا الموضوع، عن تعريف الاحتمال، وعن نظرية برنولي، وعن وعن وعن إلى آخره. هذا القسم الأول وهو نظرية الاحتمال، يؤسسها حتى تكون صالحة للنشاط في الاستقراء. نظرية الاحتمال يؤسسها حتى تكون، حتى يقدر على أن يستفيد منها بعد فيما بعد. إذن هذا الشطر الأول، البحث في نظرية الاحتمال من زاوية رياضية لتأسيسها بغية الاستفادة منها في المرحلة اللاحقة. هذا الشطر الأول من القسم الثالث من الكتاب. الشطر الثاني تفسير الدليل الاستقرائي وفق نظرية الاحتمال الرياضية. في الشطر الأول نحن نبحث في أصل نظرية الاحتمال الرياضية، في الشطر الثاني نقوم بتفسير الدليل الاستقرائي وفق نظرية الاحتمال الرياضية التي شرحناها بحسب فهمنا لها. طيب في هذا القسم الشطر الثاني في عندنا فصلين، في الشطر الثاني عندنا فصلين. الفصل الأول البحث في المرحلة الاستنباطية حسب تعبير السيد الشهيد، وهي ما يسميه بمرحلة التوالد الموضوعي، لو هذه عمليات تراكم الاحتمال. والبحث الثاني في مرحلة التوالد الذاتي، اللي هي هون نقطة النزاع والمعركة الأساسية، اللي هي هذه نقطة النزاع والمعركة الأساسية. في المرحلة الأولى نضرب الاحتمالات ببعضها، نوصل 99.99% من احتمال صدق القضية مثلا، لكن كيف نقفز من 99.99 إلى 100%؟ هنا تقع المعركة. السيد الشهيد يقول بواسطة طريقة ذاتية، لأن هذه هي المعركة الأساسية. هنا عبر عن نظريته بالمنطق الذاتي مقابل الموضوع، إن شاء الله سيأتي التوضيح مفصلا إن شاء الله تعالى إذا الله وفق وأعان. إذن صار عندنا القسم الأول رصد المذهب العقلي والمنطق الأرسطي ونقده، القسم الثاني رصد المذهب التجريبي والمنطق التجريبي ونقده، القسم الثالث رصد وهو الأهم رصد المنطق الذاتي للمعرفة أو المذهب الذاتي للمعرفة، وينقسم إلى قسمين، القسم الأول وهو في أصل نظرية الاحتمال، القسم الثاني في تفسير الدليل الاستقرائي وفق نظرية الاحتمال. هذا الثاني ينقسم إلى قسمين، مرحلة التوالد الموضوعي ومرحلة التوالد الذاتي. هي صاروا ثلاث أقسام الأساسيين. الآن القسم الرابع تفسير المعرفة البشرية وفق المذهب الذاتي للمعرفة. هنا يأتي السيد الشهيد لكل المعرفة البشرية ويقول إن هذه المعرفة البشرية الكبرى المتواترات والمشاهدات والمحسوسات واليقينيات والأوليات والفطريات والحدسيات، هذه الأصول العامة للقضايا الكبرى كما درسناها في أول كتاب البرهان الصناعات الخمس والتفاصيل هذه، هناك يقول هنا نأتي بشرحها ونفسرها على أساس الدليل الاستقرائي، وهذا يعد من المشروع الفكري الكبير. ثم في نهاية المطاف يبين السيد الشهيد غرضه الإلهي من هذا الكتاب. غرضه ماذا؟ يقول أنا من أفسر جميع العلوم الإنسانية وفق المذهب الذاتي للمعرفة، وأقول إن هذا المذهب أيضا يوصل إلى إثبات وجود الله تعالى، وهكذا جمع بين العلم والدين، وهكذا جعل أساس المعرفة الدينية هو عينه أساس المعرفة الطبيعية والإنسانية، واستطاع أن يوفق بين المثقف والفقيه، بين الدين والعلم، بين الفلسفة والدين والعلم، بين الشريعة والطريقة والحقيقة كما كان يقول القدماء. هذه هي المحاولة وهذا هو الهدف. شوف نحن في نهاية المطاف وصلنا إلى إثبات وجود الله، يعني في نهاية المطاف نثبت وجود الله في مقابل من؟ أيضا في مقابل الماركسيين الذين هم كانوا ينكرون في ذلك الزمان وجود الله تبارك وتعالى. وفقط أشير هنا في النهاية إلى نقطة بسيطة، وهي أن بعض الطلبة يعني وهذا يعني يلمسه الإنسان، يظنون أن السيد الشهيد بهذه النظرية ينسف القياس، وهذا غير صحيح إطلاقا. السيد الشهيد لا يقول القياس باطل وعقيم، يقول القياس لا يكفي لتفسير كل المعارف البشرية، القياس صحيح وأنا أضيف إلى جانبه طريقة أخرى أيضا في منهجة الاستدلال. فليس صحيحا ما يقال إن السيد الشهيد رفض القياس ورماه، السيد الشهيد يقبله لكن يقول ليس هو الطريقة الوحيدة لتفسير المعرفة الإنسانية، بل هو طريقة إلى جانب طريقة أوسع منه وأهم منه غابت عن أذهان المفكرين المسلمين برأيه منذ أرسطو إلى يومنا هذا، وهي طريقة الاستقراء. إذن البحث سيكون في أربع أقسام: رصد المذهب العقلي ونقده، رصد المذهب التجريبي ونقده، رصد المذهب الذاتي للمعرفة، ورصد خارطة المعرفة البشرية وفق المذهب الذاتي للمعرفة إن شاء الله تعالى. هذه كان حديث عن مقدمة تاريخية ويعني استعراضية للبحث، ثم الحديث عن إشكالية البحث، ثم الحديث عن فهرس هذا الكتاب. فنحن عمليا إذا حذفنا المقدمة التي عقدوها في هذا الكتاب، لاحظوا الآن في صفحة 15 الأسس المنطقية الاستقراء يذكر الأقسام الأربعة: الاستقراء والمذهب العقلي للمعرفة، الاستقراء والمذهب التجريبي للمعرفة، الاستقراء والمذهب الذاتي للمعرفة، المعرفة البشرية في ضوء المذهب الذاتي. عندما نفتح هذه الصفحة كلمة المؤلف هذا الكتاب، هنا في هذا الكتاب هنا بدأنا اليوم نحن، يستعرض إشكالية البحث ثم يذكر فهرس الكتاب، فوصلنا إلى نهاية صفحة 21. نبدأ بالاستقراء والمذهب العقلي للمعرفة في المنطق الأرسطي، فإذا صفحة 23 نبدأ في الدرس القادم بحول الله تبارك وتعالى. والحمد لله رب العالمين، معذرة اليوم تأخرنا قليلا فقط لكي يعني ننهي هذه المقدمة. إذا في أي سؤال في أي مناقشة في الختمة.